بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي في هذه الليلة الأولى من ليالي الدورة العلمية الدينية مع محاضرة من تقديم الأستاذ رفيق تعوينت حفظه الله بعنوان وقفات مع صورة يوسف عليه السلام. ونعتذر للتغيير الذي طرأ على برنامج المحاضرات إذ أجلت محاضرة الشيخ عبد المجيد جمعة نظرا لظروف خارجة عن نطاقه. والآن فليتفضل الشيخ حفظه الله مشكورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أما بعد. فنسأل الله تعالى أن يبارك في جهود إخواننا. أعطني هذا. أن يبارك في جهود إخواننا الذين أسهموا وشاركوا في إنجاح وافتتاح هذه الدورة العلمية المباركة، وأسأل من الله تعالى أن يجعلها فاتحة خير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغالق شر. عنوان المحاضرة كما أسلف الأخ الفاضل وقفات مع قصة يوسف عليه السلام، وإنما أقول وقفات لأنه لا يمكن أن يأتي الإنسان على الفوائد كلها من هذه القصة العظيمة. ويكفي هذه القصة فضلا أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه نذر لئن أمده الله عز وجل في عمره أن يستخرج منها أكثر من 1000 فائدة. وشاء الله عز وجل أن يلحق الإمام ابن القيم بالرفيق الأعلى ولم يتم استخراج هذه الفوائد. أفضل القصص كما تعلمون أيها المسلمون قصص القرآن، لأن قصص القرآن كلها حق وكلها صدق، فليس فيها الكذب وليس فيها البهتان وليس فيها الاستهزاء وليس فيها الزخرفة بغير حق، وإنما فيها ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأحسن القصص هي قصص القرآن، وليس كما هو معلوم ومشهور عند عوام الناس أن أحسن القصص هي قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فقصة يوسف من أحسن القصص التي ذكرت في القرآن الكريم، وإلا فقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، المقصود بأحسن القصص قصص القرآن الكريم. وقصص القرآن الكريم إنما تكون عبرة وموعظة لأولي الألباب وأولي العقول السليمة، كما قال تعالى في نفس السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى. قصص القرآن ليس بالحديث الذي يتداوله الناس، هذا يحكي قصة لا تجد لها أصلا ولا فرعا، هذا يحكي قصة فيها الكذب وفيها الاستهزاء بآيات الله حتى يضحك القوم، لكن قصص القرآن حق كله. وقصص القرآن من فوائده أن يثبت الإنسان فؤاده وقلبه إذا اشتدت الفتن والمحن. قال تعالى في آخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. فمن أعظم الأمور التي تثبت الإنسان في زمن الفتن أن يقرأ قصص القرآن، وأن يعتبر وأن يأخذ العبرة وأن يتدبرها، وأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال أهل العلم إن من فوائد ذكر القصص أن يشغل الإنسان وقته بذكر الله، لأن النفوس شتى، والنفوس ليست على مستوى واحد، فمن الناس من يرتاح قلبه ويطمئن قلبه إذا سمع آيات الله يبكي، ومن الناس من يطمئن قلبه إذا تحدث مع فتاة ويتكلم معها ويود أن لا تفارقه، والشيطان هو الذي يزين العمل. والله وذلك الشاعر يقول: فما في الدنيا أشقى من محب وإن بدا له حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين خشية فرقة أو الاشتياق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. أما أهل العلم، أما المؤمنون الذين يخشون الله تعالى والذين يعبدون الله عز وجل خوفا وطمعا، فإنما تطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن قلوبهم إذا سمعوا آيات الله تتلى. ومن فوائد ذكر القصص أن يروح الإنسان على نفسه. كان يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه: روح القلوب تعي الذكر، يعني روح على نفسك أيها الشاب أيها الطالب بذكر قصص القرآن حتى تعي وحتى تفهم الذكر، لأن النفوس تمل، ليست نفوسنا كنفوس الصحابة رضي الله عنهم، نفوسنا وقلوبنا هشة إذا قارناها مع السلف الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: إن لنفسك عليك حقا. قصص القرآن يدافع بها الإنسان ويدفع اشتغاله بما يغضب الله تعالى. فمن الناس من يجد وقتا ويجد فراغا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومن الأمور التي تقتل الإنسان قبل أن يدخل قبره هذا الفراغ. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة، فأنت هذا الوقت الذي يكون فارغ ولا سيما في أوقات الإجازة والعطل تشغله بقراءة قصص القرآن الكريم في وقت يملأ الجهلة من الناس أوقاتهم بالمخدرات وشرب الخمور والفواحش وما يغضب الله عز وجل. المؤمن الحق الذي يخشى الله تعالى والله لا يطمئن قلبه ولا تسكن نفسه إلا إذا سمع كلام الله عز وجل، إذا قرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وقت اشتغل الناس فيه بمتابعة المباريات ومحبة الكفار، وربما هذا يعادي أخاه وهذا يقتل أخاه من أجل أن فريقا يهوديا انتصر على فريق نصراني، وتجد بعض النساء أو كثيرا من المسلمات وللأسف الشديد اشتغلن بالمسلسلات التي تقتل الحياة والتي يبث فيها ما يغضب الرحمن سبحانه وتعالى. قصص الأنبياء يا إخوان يستفيد منها الإنسان عبرة وتجعله يحب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، فإذا أحببت الأنبياء والمرسلين والصالحين حشرت معهم، وإن أحب الإنسان الكفرة والفسقة من الممثلين والمغنين من العاهرات وغيرهم فإن الله تعالى يحشره معهم، وقد قال سبحانه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي ونظراءهم وأمثالهم. يوسف عليه الصلاة والسلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو يوسف وأبوه يعقوب وجده إسحاق وجد أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل فيه سورة بأكملها أسماها سورة يوسف، وأنا في هذه الليلة أذكر وقفات، وإلا كما ذكرت ما يمكن أن نأتي على السورة كلها، ربما تكون فرصة أخرى إن شاء الله تعالى نذكر وقفات أخرى إما غدا أو في مناسبة أخرى إن كان في العمر بقية. أول ما أذكر من العبر والفوائد في قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالفائدة الأولى التي نستفيدها والوقفة الأولى بر الوالدين. فتأملوا ماذا قاله يوسف لأبيه. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، وهذا الواجب على الإنسان أن يفعله تجاه والديه، يقول يا أبتي، يقول يا أمه، يقول يا بابا يا إما، ليس أن ترفع صوتك على أبويك وقد ربياك صغيرا، ليس أن تضرب أباك وأمك، ليس أن تلعن أباك وأمك، ليس أن يظن أبواك بك خيرا. يقول لك وليدي رايح للجامعة يقرأ، يخرج طبيب ولا مهندس ولا إمام ولا شيء من ذلك، وأنت في الصف الآخر. البنت ربما تذهب إلى الجامعة فيظن، يعني الوالدين تاعها يحسنون بها الظن، يقول لك بنتي راح تقرأ وهي في الصف الآخر. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، وشوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام جد أبيه قال لأبيه وكان كافرا يا أبتي لا تعبد الشيطان، فقال له ابنه إسماعيل يا أبتي افعل ما تؤمر. فيا أخي كما تدين تدان، إذا أحسنت إلى والديك وأنت صغير أحسن إليك أولادك وأنت كبير. ومما يذكر في هذا الباب قصة حيوة بن شريح، وكان من المحدثين، بلغ من بره لأمه أنه كان إذا ألقى الدرس تأتيه أمه في وسط الدرس وتقول له قم يا حيوة فألقي الشعير على الدجاج، يعني تخرج من الدرس وتقول له روح أعطي الشعير للدجاج، فيستأذن طلبته وتلاميذه فيذهب يعطي لهم الشعير وينتظره تلاميذه ويرجع. وكذلك بلغ من بعض السلف أنه دخل مع أبيه السجن ظلما، فكان يدخل الماء حتى يتوضأ هو وأبيه، حتى يتوضأ هذا الأب مع أبيه، فبلغ ذلك السجان فمنعهم، قال لك ممنوع تدخل الماء، فكلمه وألان له القول، قال نعم أدخل الماء بس ما تدخلش الماء الساخن، لأن الماء الساخن في السجن ممنوع، ربما قد تحرق غيرك وربما قد تؤذيه. فماذا فعل هذا الابن البار بأبيه؟ كان أبوه شيخا كبيرا يعني ما يحملش الماء البارد، ماذا فعل؟ كان يحكم الكاس أو الإناء أو القارورة تاع الماء فيحضنها، يحضنها حتى تحمى حتى تسخن، ثم يعطيها لأبيه باش يتوضأ باش ما يمرضش. فبلغ من بره لأبيه هذا الأمر، فدعا له أبوه فصار من أئمة المسلمين. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية في قوله إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤية هي رؤية صالحة، وهي رؤية صالحة، والرؤية الصالحة من جزء من 46 جزءا من النبوة، ومن علامات الساعة أن يرى الإنسان المؤمن الشيء والرؤيا في منامه فتتحقق له. قال صلى الله عليه وسلم أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، كلما كان الإنسان صادقا كلما رأى يشوف أشياء في منامه غدوة تتحقق مثل فلق الصبح دون زيادة ولا نقصان. فيوسف عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. وتأويل هذه الرؤيا في آخر السورة أن أبويه سجدا ليوسف عليه الصلاة والسلام سجود تكريم وتحية، وهذا كان مشروعا في الزمن الأول أن يسجد الإنسان لغيره سجود تكريم وتحية، أما في شرعنا فلا يجوز السجود إلا لله تعالى. ولهذا قال تعالى في آخر السورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والرؤيا على ثلاثة أقسام فاحفظوها. النوع الأول الرؤيا الصالحة وهي من الله تعالى، يرى الإنسان أشياء في المنام تفرحه ويتذكرها بحيث أنه لما يستيقظ من المنام يعاودها ويتذكرها ويفرح ويقوم من منامه وهو منشرح الصدر، فهذه رؤيا صالحة. والقسم الثاني رؤيا تحزين من الشيطان، أن يرى الإنسان أشياء في منامه تحزنه وتغضبه، يرى نارا، يرى أنه ألقي من مكان عال، يرى أنه حدثت حرب، يرى أشياء، المهم يكرهها. فهذه رؤية تحزين من الشيطان، فينبغي للإنسان أن لا يلتفت إليها لأنها لا تضر. والنوع الثالث من الرؤى رؤيا مما يحدث المرء نفسه. قد يفكر الإنسان طول يومه في شراء سيارة مثلا، يتكلم مع صديقه على السيارات، ففي المنام في الليل يشوف روحه مثلا يسوق سيارة أو أنه قد اشترى سيارة، فهذا رؤيا مما يحدث المرء نفسه. أما الرؤيا الأولى الرؤيا الصالحة فلا يقصها الإنسان إلا على من يحب، ولا يقصها إلا على عالم أو ناصح. ولهذا يوسف عليه السلام لما قص هذه الرؤيا على أبيه يعقوب، وإيش قال له؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أما الرؤيا التي فيها شر فلا تحكيها لأي أحد لأنها لا تضرك. وفي صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رأسي قد قطع وأنا أجري وراءه. كش واحد رأسه يتقطع يموت، كيف يجري وراء رأسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحكين تلاعب الشيطان بك، يعني الشيطان أو يلعب بك في المنام يتمسخر بك وانت تحكي، هذا التمسخير وهذا اللعب تاع الشيطان. الوقفة التي بعدها في قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. فهذه الوقفة تبين لنا أنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده، وقد جاء في حديث النعمان بن بشير اتقوا الله واعدلوا بين أولاده. إذا كان الإنسان يحب من أبنائه أن يبروه وأن يكونوا سواء في الطاعة فليحسن إليهم وما يفرقش هذا على هذا، يعطي هذا ويمنع هذا، إلا إذا كان هذا الذي يعطيه أكثر من آخر يحتاج إلى هذه الزيادة. مثلا إنسان عنده الولد تاعو يدرس والآخر ما يدرسش، فيعطي هذا الذي يدرس يعطيه باش يشري الأدوات، يعطيه المصروف باش يركب في الحافلة، يعطيه باش يأكل. أما الذي لا يدرس أو جالس في البيت لا يحتاج إلى هذا. فيقال إذا أعطى أحد أبنائه زيادة مال للحاجة فهذا من العدل. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائك، ما قالش وساووا، فرق بين العدل والمساواة. وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام يحب ابنه يوسف عليه السلام أكثر من غيره، لأنه أوحي إليه أن ابنه سيكون له شأن عظيم في المستقبل. والدين ودين الإسلام دين عدل وليس دين مساواة. هؤلاء الذين ينادون إلى التسوية بين الرجل والمرأة هؤلاء يعارضون ويناقضون قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. بصح الإسلام دين عدل لم يظلم المرأة لكنه ما ساوى بينهما، والعدل في أبسط الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق الإنسان بعض رأسه ويترك البعض، هذا اللي يسمى بالقزع، هذه أنواع تحليقات التحفيفات كما يقال التي ظهرت عند شبابنا، يحلق بعض رأسه ويترك الآخر. والله واحد التحليقات لو لم نرها بأعيننا ما صدقنا. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الإنسان إذا حلق بعض رأسه وترك الآخر فقد ظلم ذلك الجزء الذي لم يحلقه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الإنسان بين الظل والشمس، إذا كنت جالس في مجلس وجد الشمس جهة قاست الجسد تاعك وجهة ما قاستش، فعليك أن تنتقل، إما أن يكون جسدك كله في الظل أو يكون جسدك كله في الشمس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مقعد الشيطان، الشيطان عليه يحب الجلوس بين الظل والشمس، لأن الجلوس بين الظل والشمس فيه ظلم لأحد شقين، يعني النصف من الجسد تاعه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يظلم الإنسان زوجته، أن يميل إليها إذا كان له زوجتان، فقال من كان له زوجتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل، يجمع وجهك هكذا لأنه مال إلى الأخرى. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الإنسان في نعل واحد، إنسان مثلا أنه يمشي بعد قطع له صبطة قطعة فردة واحدة، فإما أنه يسقم هذه الفرداء في ذلك المكان يعني في مكان ويمشي بهم للزوج أو أنه ينحيهم للزوج، لأنه لو مشى بنعل واحدة فإنما يتشبه بالشيطان الذي مشيته أنه يمشي مشية واحدة. الوقفة التي بعدها في قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، تعلمون أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما حسده إخوته أجمعوا وعزموا واتفقوا جميعا على قتله، قال لك نقتلوه دهنوا منه. قال تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ففي قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فيه دليل على أن الحسد يؤدي بك إلى أن تقتل هذا الإنسان لحسده، والحسد رأس كل معصية. وما امتنع إبليس من السجود لآدم إلا لأنه حسده، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. والحسد خصلة من خصال اليهود، قال الله تعالى فيهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حسد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف يكون هذا النبي من العرب وما يكونش من بني إسرائيل. فقال تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني لماذا لم تحسدوا آل إبراهيم وآل داود؟ فالنبوة ليست قاصرة على محمد صلى الله عليه وسلم. فالحسد يا أخي خصلة مذمومة قبيحة، إياك أنك تحسد غيرك، اسأل الله عز وجل من فضله. إذا كان صاحبك متفوقا في الدراسة ومتخلقا ماشي تحسده تقول يا ربي يجي الأخر يا ربي يصير له كش أمر في الطريق، وإنما تسأل الله تعالى اللهم اجعلني مثله، اللهم وفقني كما وفقت فلانا. لأن الحاسد ينكر أو أنه لا تعجبه قسمة ربه عز وجل. والله تعالى ذكر في سورة الزخرف أن قريشا قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن، شكون يكمل الآية؟ على رجل من القريتين عظيم. فرد الله عليهم قائلا أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذا كان هما يقسموا رحمة ربي عز وجل معليش خليهم هما يخيروا، مش ربي عز وجل هو الذي قسم الأرزاق، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. وكان الشافعي رحمة الله عليه يقول مبينا أن الحاسد خطره عظيم وأنك ما تقدرش دهنه يعني والداري، قال وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إن كان لا يرضيه إلا زوالها. قال داريت الناس كلهم يعني يقدر يلعب معاهم يضحك ويجوز وقته يسلك حبسه كما يقال يجتنب شره، لكن الحاسد ما قدرلوش على، لأن الحاسد يتمنى موتك ويتمنى أن تزول نعمته. ولهذا قيل قديما اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الوقفة التي بعدها في قوله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذه الوقفة تبين لنا خطر الكذب وأن الكاذب سيفضحه الله عز وجل ولو بعد حين. والكاذب لو كانت له ذاكرة قوية ما كذب، لو أن الإنسان يسجل كل ما يقول ما رش يفضح نفسه، اليوم يقول حاجة وبعد بعد شهر يقول حاجة تناقض. لكن الله تعالى يفضح أولئك الكاذبين. والله تعالى قال في هذه الآية وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، هذا هو حال الكاذب، لموارد يكذب على الناس حتى نهار يقول الحقيقة مئنج. حتى ذكروا عن بعضهم أنه كان يكذب كثيرا، فلما مات أبوه دعا الناس إلى جنازته فلم يمشي معه أحد، يعني دفنوا وحده ما آمنوش بأنه يكذب، لأنه يكذب أكثر من يتنفس كما يقال. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفيه دليل على أن الكذب حرام كله، ما فيه كذب أسود كذب بيضاء وكذب صفراء، الكذب كله أسود. ولا يجوز للإنسان أن يكذب حتى على الصبي الصغير. رجل قال لابنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو امرأة قالت لابنها: تعال أعطيك تمرة، أروح نعطيك حبة تمر. فلما جاء ذلك الصبي أعطته هذه التمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطيه تلك التمرة لكتبت عليك كذبة. وشوف كثير من الآباء ربما يربون أبنائهم على الكذب: يا وليدي وكان تربح نشري لك دراجة، يا وليدي روح ليك نعطيك ألف راك، وبعد ما كانوا أنا مسكين. حتى يتربى هذا الصبي الصغير وفي ذهنه أن أباه كاذب، حتى إذا قالوا له مثلنا بأحد الكاذبين يقول لهم بابا هو الكذاب. ويذكرون أن رجلا وعد ابنه قالوا: إذا صليت سنة كاملة سأشتري لك دراجة. وهذا لابن يعرف من أبيه أنه يكذب، فصلى صلى قال لك نشوف انتبهوا الكذاب الباب الدار. فلما الحق ذلك العام ومرت تلك السنة، طلب هذا الابن من أبيه قالوا: يا أبتي اشتري لي هذه الدراجة. قال: والله إنما فعلت هذا لك حتى تحافظ على الصلاة، يعني ذلك هذا غير بتصلي فقط. قال: وأنا كذلك كنت أصلي بغير وضوء، يعني كان يصلي من أجل الدراجة. كذلك من الفوائد في قوله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا على قميصه بدم كذب. إخوة يوسف لما أرادوا أن يبرئوا أنفسهم ماذا فعلوا؟ ذبحوا حمامة أو يمامة، يعني ذبحوا طيرا، فلطخوا قميص يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن رموه في الجبو في البئر، لطخوه بدم ذلك الطير. فجاءوا بهذا القميص إلى أبيهم وقالوا له: شوف هولك بابانا، يعني هولك يوسف قد أكله الذئب، وتظاهروا بالبكاء لكنهم نسوا أن يمزقوا ذلك القميص، لأن الذئب لا شك أن له أسنانا حادة، الذئب إذا حكم الفريسة تعوي قطعها تقطيع. فكيف يقتل يوسف عليه الصلاة والسلام ويؤتى بقميصه وهو نقي؟ وهذا فيه دليل على أن القاتل يظهر ولو بعد حين، يظهر ولو بعد حين. وتعلمون جميعا ما يحدث، أحيانا تكون قضية هكذا مغمومة كما يقال، القاتل مشبوه والموت مشبوه، يغلق القضية ويغلق الملف، بعد سنوات يظهر، يظهر هذا القاتل ويتبين أنه هو القاتل. كذلك من الوقفات في قوله تعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة وطاح في مشكلة ومعضلة، أن أول ما يتذكر وأول ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا أي واحد من يطيح في مشكل يعني يروح لهاتف مباشر حوس فلان وفلان، أو من حول رخصة أو كذا، أو أنه عندي مشكل وهذاك ما عنده معرفة. يا أخي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. علق قلبك بقدرة الله سبحانه وتعالى، اجعل نفسك دائما وأبدا ترجع وتؤوب إلى بارئها سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، بالله عليك هل اتصل برجال المطافئ؟ هل فكر في أن يستصرخ وأن يستغيث برجل له معارف؟ واش قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل، يعني نوكل عليكم ربي، يا من تريدون أن تلقوني في النار وأن تتخلصوا مني. لما قال هذه الكلمة قال الله تعالى للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت هذه النار التي هي في حقيقة أمرها محرقة أصبحت بردا، زيد موش البرد الذي يقتل، وإنما البرد الذي يكون الإنسان سليما معه. هذا فيه دليل على أن الله عز وجل قد يجري بعض الأشياء على خلاف العادة وعلى خلاف حسابات البشر. كما تفضل الشيخ عبد الغني في محاضرته على الأمن، الله تعالى في سورة آل عمران قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، وقال في سورة الأنفال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. بالله عليكم، الإنسان كي ينعس ماذا يحدث؟ كي تنعس يعني ترجع لا تدرك ما حولك، كي تنعس ترقد، بالتالي يعني إذا نعس ورقدت فإن عدوك سيقتلك. لكن الله تعالى بقدرته العظيمة جعل النعاس أمنة، فالنعاس إنما كتب الله عز وجل النعاس في غزوة بدر وفي غزوة أحد حتى يذهب عنهم ماذا؟ الخوف والرعب، لأن الإنسان لما يرقد يذهب عنه الخوف ويذهب عنه الرعب، فشاء الله عز وجل أن يجعل هذا النعاس الذي الأصل فيه الغفلة أن يجعل فيه النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني حتى لا أنسى، يعني سألقي بعض الأسئلة هكذا أثناء المحاضرة، ومن يجيب له جائزة إن شاء الله تعالى. هذا قال يعني الشخص الذي يستفيد بشرط أن يكون طالبا من إحدى الإقامتين وأن لا يكون استفاد من التوزيعات، يعني لدى أصبح ما يديش هكذا. أي ما شاء الله. في قوله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. السؤال: وجاءت سيارة، هل في ذلك الوقت كانت سيارات؟ إيه، وش من السيارة كما قال بعضهم؟ وش المقصود بالسيارة؟ القافلة. لماذا سميت القافلة سيارة؟ من السير. آه لا بس هاتها الله فهم. في قوله: وجاءت سيارة، أي قافلة من المسافرين يسيرون، فأرسلوا واردهم يعني بعثوا هذا الذي يريد الماء ليعمر لهم الماء، فأدلى دلوه، رمت دلو تاعه، أدلى دلوهم قال يا بشرى هذا غلام، فتعلق يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الدلو فطلعوا فأبشر به. هذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل نصر الإنسان وقد يجعل نجاة الإنسان في الأشياء التي يكرهها. أنت أتصور لو أن يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في الصحراء ولم يلقى في البئر، ربما الصحراء واحد ما يجوز منها، بس لما ألقي في البئر الله عز وجل يعلم أن البئر فيها الماء والناس يحتاجون إلى الماء، فلما رضي يوسف عليه الصلاة والسلام بقضاء الله وقدره جعل نجاته في هذا البئر الذي الأصل في البئر أن الإنسان يطيح في البئر يموت، لكن الله عز وجل أكرم يوسف عليه الصلاة والسلام وجعل هذا من المعجزات. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لما جرحت أصبعه وش قال؟ وهل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني تجرحتي وش حديري تتفشي علي كما يقال، في سبيل الله ما لقيت، يعني هذا لا شيء، لأن الإنسان إذا استحضر عظم الأجر فإنه سينسى مرارة هذا الألم. حتى كان يقول بعض السلف: إني لأرضى بقضاء الله وقدره حتى لو أن الله عز وجل أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سؤال: شكون يقول لنا الفرق بين شروه وبين اشتروا؟ يعني تقصد العكس، في قول وشروه بثمن بخس الضمير يعود على من؟ لأنه قال وكانوا فيه من الزاهدين، من الذين زهدوا في يوسف؟ هم إخوته، يعني بمعنى شروه باعوه. أنا زيد أعطيه حبيبنا، أنا عاونتك. ففرق بين شرى وبين اشترى. شرى بمعنى باع، كما قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه. فإخوة يوسف إنما أو موش إخوة يوسف، موش إخوة يوسف، وإنما هؤلاء السيارة والقافلة هم الذين كانوا فيه من الزهر. يعني أصحح، ليس إخوة يوسف الذين باعوا، وإنما هم القافلة والسيارة. أرجعنا للجائزة. قال وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هذا فيه دليل على أن الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل الكوني. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أشوف يوسف عليه الصلاة والسلام الذي هو من الرسل ألقي في البئر وبيع بدراهم معدودة وأدخل السجن وعانى ما عانى، لكن الله عز وجل في آخر حياته أكرمه وأصبح عزيز مصر، وأصبح ما يسمى عندنا بوزير المالية ووزير الاقتصاد. فهذا في دليل على أن الإنسان ما يوصلش إلى مبتغاه إلا بعد أن يمتحن. وكان العلماء يقولون إن المنحة لا تأتي إلا بعد المحنة، المنحة الجائزة لا تأتي إلا بعد المحنة، المقصود بها الابتلاء. ومن الفوائد كذلك في قوله وشروه بثمن بخس أن الإنسان المؤمن غال عند الله تعالى، حتى لو بيع في الأسواق، حتى لو أذله الناس، حتى لو لم يحترمه الناس، حتى لو أهانه الناس. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، وقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي صحيح البخاري أن رجلا من الصحابة اسمه زاهر بن حرام، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويمازحه. فذات مرة جاء زاهر بن حرام إلى السوق، فكان يبيع سلعة، وكان يمزح مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرة، يعني هو من البادية وإحنا من المدينة، هو يعلمنا الأشياء تاع البادية وإحنا نعلمه الأشياء تاع المدينة. وكان يحبه كثيرا صلى الله عليه وسلم. فجاءه مرة، هذا العفسة هذه هبط على فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مرة خلفه. تصور يعني زاهر بن حرام هذا الصحابي رضي الله عنه كان يبيع في السوق، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم اللور وحضنه من اللور، النبي صلى الله عليه وسلم يحضنه وغمض له عينيه، وزاهر بن حرام يقول من أطلقني أطلقني شكون أنت أطلقني. فلما عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يلصق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه ويقول له، يقول للناس من يشتري مني هذا العبد، من يشتري مني هذا العبد، يمزح هو عبد، كلنا عباد لله عز وجل. فكان يقول زاهر بن حرام إذا تجدني عند الله كاسدا، يعني ما نجيب لك السومة يا رسول الله، أنا عبد وأنا مشيش باب أنا دميم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولكنك عند الله غال، ولكنك عند الله غال، فيا أخي مهما احتقرك الناس ومهما سبك الناس في زمن الغربة، بعض الناس أقولها صراحة وأنتم تدرسون في الجامعة، بعض الناس إذا لم يتكلم مع فتاة ما تكونش عنده صاحبة في الحرم يقولك هذا جايح، والله والعكس بالعكس، إذا كانت الفتاة محافظة وربما لا تكلم وكذا منها يقولك هذه ما تعرفش صلاح. معليش، الغربة في زمن الغربة محمدة، والقابض على دينه في زمن الغربة في القابض على الجمر. والله عز وجل والله ينتقم من هؤلاء الذين يبغضون عباد الله الصالحين، والذين يكرمون الفسق السفل من الناس. في قوله تعالى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد، وقال الذي اشتراه من مصر، الذي اشتراه من مصر من هو؟ عزيز مصر. ما معنى عزيز مصر؟ كيفاش؟ مستشار، مستشار الأول ولا الثاني؟ العزيز. من الذي أصبح عزيزا في آخر القصة؟ يسوع يسوع. إحنا وش حكينا مقبلة؟ وزير المالية، أعطيله من الخزينة العمومية. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، يعني يدخل الله فيه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سؤال، لماذا قال عزيز مصر لامرأته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا؟ أيش كون يجاوب؟ لأنها عاقل ما عندهاش دراري. ما شاء الله أعطي له. وأنت ماشي مزوج يا ما شاء الله. نعم. الله يبارك فيك. قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إنما قال هذا لأنه كان عقيما وكانت امرأته كذلك عاقرا. في قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث المقصود به ماذا؟ تفسير الأحاديث. لأن التأويل يأتي في القرآن الكريم على ثلاثة معان. المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني شكون يذكرنا؟ سؤال يذكرنا. احنا ذكرنا المعنى الأول تاع التأويل، نبئنا بتأويله يعني نبئنا بتفسيره. تأويل أحاديث، تفسير أحاديث. كلمة تأويل تأتي في القرآن على ثلاث معاني، على ثلاثة معاني. احنا ذكرنا الأول، شكون يذكرنا الثاني والثالث؟ وله جائز. في نقرب لكم. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ما معنى ابتغاء تأويله؟ يعني تزييفي وتحريفي وتزوير. هذه القصة تاعك، القصة ولا تاع صاحبك؟ أعطي له واحد أخرى. طيب ما شاء الله. والمعنى الثالث في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. صح بدأت توزيعها معليش. عسى أن ينفعنا. في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، ما معنى تأويله؟ أي عبد الحليم روح لنا شي طالب. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. يوم يأتي تأويله متى؟ يوم القيامة. يعني يوم تأتي حقيقة يعني ما آلت إليه هذا الأرواح. هنا هذا أروح أعطيه. أنا سمعت صوت برك ما شفت الصورة. قال سبحانه وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. هذا فيه دليل على أن التمكين، أن تمكين الإنسان في الأرض ليس مقصورا على الحكم كما يركز عليه الحركيون. يعني همهم ماذا؟ يقول لك الحكم، أن أصبح رئيسا أو وزيرا أو عضوا في البرلمان أو شيء من ذلك. التمكين يا أخي الحقيقي أن تكون داعية إلى الله، أن تكون مفتاح خير، أن يستفيد الناس منه. فشوف قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكان تعليم الله تعالى ليوسف عليه الصلاة والسلام تأويل وتفسير الأحلام والأحاديث هذا من التمكين في الأرض. ولهذا أهل العلم مكن الله عز وجل لهم في الأرض، وهذا هو الملك الحق. الحسن البصري رحمه الله تعالى كان عبدا، كان غلاما أسود. فذات مرة رأى أحد الملوك الحسن البصري في المسجد والناس مدورين به، فتعجب قال شكون هذا؟ قيل له الحسن البصري وهو غلام وهو مولى وهو عبد. قال بس عليه الناس مدورين به. قال احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياه. الناس احتاجوا إلى علمه فجاءوا إليه، هو غني عن دنياهم. فهذا هو التمكين يا أخي، أن تكون مفتاح خير مغلاق شر. ومما يذكر في سيرة هارون الرشيد أنه كان هو وزوجته يطل على الشرفة من قصر، يعني البالكو كما يقال. فكان أحد العلماء لا أذكر اسمه، من يذكر اسمه؟ اللي كان العالم اللي كان في وقت هارون الرشيد من العلماء كان عبد الله بن مبارك صاحب القصة هذه، وكان كذلك ممن عاصروا هارون الرشيد مالك رحمه الله تعالى. المهم كان عبد الله مبارك في مجلس تحديث فعطس عطس فشمته القوم، كان عنده 1000 2000 3000 أكثر، يعني قالوا له يرحمك الله، فاهتز القصر فدار يعني هارون الرشيد لامرأته يروى أنها اسمها واسمها كيف؟ زبيدة هكذا يذكر. فقالها إن هذا لهو الملك الحق، يعني الملك الحق، هذا صح، وهذا الملك موش أنا. عطس شمته هؤلاء كلهم في قوله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الوقت والله غالب على أمره، أي أن الله عز وجل إذا قضى أمرا فإنه يحدث هذا الأمر، إنما يقول له كن فيكون. تحدث هذه الأمور حتى لو استبعد الناس وقوعها. فشوف أنت يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي في غيابة الجب، وغيابة الجب يعني البئر العميقة التي إذا ألقي فيها الإنسان غاب، ما يبانش، يبانش كل حبة زيتون كما يقال. لكن الله عز وجل شاء أن تأتي هذه القافلة وأن تأتي هذه السيارة فيستخرج يوسف عليه الصلاة والسلام ويباع بثمن بخس، ويدخل القصر وتحدث له تلك الفتنة، ويدخل السجن، ثم الدائرة تكون له. فلا يغني حذر من قدر. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام تعلمون أن فرعون ماذا كان يفعل لما أخبره بعض كهنته أن ملكك سيزول على يد صبي من بني إسرائيل؟ وش كان يدير؟ يذبح الأبناء؟ نعم، يعني كان كلما ولد غلام قتله، حتى نقص، يعني حتى نقصه الرجال، قال كنت كمل هكذا ضعف الجنود تاعك، وكيف دير العسكر انت، وكيف ربما يصدم العدو فيهلكهم. فكان ماذا يفعل؟ كان يقتل سنة ويعفو سنة أخرى. فولد هارون أخوه في السنة التي ما كانش يقتل فيها، وولد موسى في السنة التي كان يقتل فيها. في العطلة الجائزة الحبيب ما نساوش. فشوف موسى عليه الصلاة والسلام بالله عليكم زاد، يعني ولد هذه السنة اللي كان يقتل فيها، وزيد إلى ذلك بالله عليكم لو أن أي امرأة، أي امرأة والدة تخاف على صبيتها، وش دير بصبيتها؟ وش دير بي؟ يعني أمها يحكم صبيتها وجاء الذئب أو جاء سارق أو جاء إنسان يعدو عليها، تضمه تخبيه. الله تعالى ماذا قال؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أنت شفت شو واحدة تخاف على ولدها تربيه في البحر؟ ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال في سورة طه أن يقذي فيه في التابوت، تابوت صندوق، فاقذي فيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل زيد يأخذه عدو لي عدو الله. بالله عليكم حيسلك ما يسلكش، لكن الله عز وجل قال ولتصنع على عين، وقال واصطنعتك لنفسي. وتربى موسى عليه الصلاة والسلام وين تربى؟ في قصر فرعون. فرعون هو اللي كان يصرف عليه وكبر، حتى قال له فرعون قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني إنكار الخير. وايش رد عليه موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وبعد وش قال؟ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. سؤال، ما معنى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل؟ هذه واعرة شوية، هذه نطول زوج جوائز. هاي شكون جاء بعلم شيء هكذا؟ هاي شكون جاء؟ نعم، واعرة واعرة أنا كما قالوا هاليش ما نعرفهاش. أروح الأخ مش نسمعوك برك نور. جاءت في مقابلة تعديدك لبني إسرائيل واتقادهم عقيدة. يعني وش معنى؟ يعني شغل نسيت أنت أنك عبدت بني إسرائيل جعلتهم عبيدا لك وتمنى علي هذه. أطول وش حال جائزة واحدة بر لزوج واحدة بر ما وش طالب في الحي ما شاء الله. هذا الشرط هذا وقيل انظروا على صاحبه. المهم فموسى عليه الصلاة والسلام تربى في قصر فرعون وكان مهلك فرعون على يدي موسى عليه الصلاة والسلام كما تعلمون. في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. ربما الكثير من الناس لا يحب سورة يوسف إلا من أجل هذه الآيات ولا سيما النساء. أذكر أحد أئمتنا صلى التراويح في فصل الصيف فأراد أن يخفف على الناس وقال يعني كان يقرأ كل يوم زوج حزاب بزاف فكان يقرأ شوية منا شوية منا شوية منا. قال فلما لحقت سورة يوسف قلت سورة يوسف الناس كلهم يعرفوها إذن يعني صوتيها. فجاءته الرسائل من سدة النساء وسورة يوسف منسوخة ثم الصور قاع ما عجبوكش غير هذه الصورة نسيتها. قال فأعدت قراءتها ويوسف سورة يوسف عليه السلام فيها وقفات كثيرة والله لا يسع دورة كاملة لذكر فوائدها. وسورة يوسف عليه الصلاة والسلام فيها من الفوائد والعبر ما يستفيد منه الإنسان في شتى ميادين حياته في العقيدة وفي الأخلاق في السلوك في الاجتماع في الاقتصاد وغير ذلك. في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها التي هو في بيتها هي شكون؟ صديقة امرأة العزيز تذكر يذكر في أخبار بني إسرائيل أنها زليخة عطيل ولا حبيبنا راودته أي راودته في ودعته إلى أن يفعل معها الحرب. وهذا فيه دليل ماذا نستفيد وراودته التي هو في بيتها هذا فيه دليل على خطر فتنة النساء وعلى خطر خلوة الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل. ما تقول يا أخي أنا ولد فاميليا وهي بنت فاميليا وأني نحكي معها برك أتذاكر معها الدرس والله هي امرأة طيبة والله كم من أخبار أنتم تعرفون خير مني في الأمور أنكم تعيشون في إقامة ليس بينكم وبينهن إلا سور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نسأل الله العافية. فشوف إياك أن تحسن الظن بنفسك. كان بعض السلف يقول والله لأن أؤتمن على بيت مال المسلمين أحب إلي من أن أؤتمن على امرأة سوداء. امرأة سوداء لا تمين نفسك إليه. قال لك نفضل أن يعطوا لي بيت مال المسلمين خزينة دراهم تاع البترول قاع في يدي وما نمسش بصح امرأة سوداء نخاف على نفسي. فقال شوف وراودته التي هو في نفسها مع أنها امرأة العزيز يعني مرت وزير كما يقال وهو غلام وعبد خدام عندها ومولى راودته التي هو في بيتها. فهذا فيه دليل إلى أن فتنة النساء فتنة عظيمة وفيه دليل على أن أعداءنا إنما ركزوا على هذه الفتنة لأنهم علموا أن الإنسان تذوب شخصيته عند النساء وكذلك يقال في النساء يعني كذلك المرأة تذوب شخصيتها أمام الرجال. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل لأن رأس الأمر مخافة الله عز وجل كما سيأتي ذكر ذلك بعد قليل. وأختم حتى يعني ما نطولوش عليكم. فشوف أعداءنا فكروا في إغواء شبابنا شوف هذا البارابولات وهذا الانترنت إلا من رحمه. فتجد الإنسان كريما فاضلا ما شاء الله سرعان ما يجيب هذا الطبسي هذا فيكون ذلك الصحن سببا في إزاحته عن الطريق السوي وتكون الفتاة فاضلة ما شاء الله فترى هذه المسلسلات والمخلخلات مسلسلات تركية وصينية وسورية وتعد زائر ما أدري كيف. فيا أخي فتنة النساء فتنة عظيمة، حتى إن أعداءنا قالك لماذا ما خسروا عليهم لا مدافع ولا طائرات ولا دبابات، دينهم غير هذا السم وهذا الهمس. الله تعالى العفو العافي. وتعلمون ساحة التحرير في مصر، سؤال، لماذا سميت بساحة التحرير؟ ايش كون هدر شكون؟ نعم روح صاحب الازرق روح. ايه وش في اي سنه؟ 1900 لا قبل 1900، المهم في الربعينات ولا في الخمس، المهم في 48 هكذا. المهم فسميت ساحه التحرير لان النساء اللواتي حاربن الله ورسوله كانت الواحدة منهم تنحي الخمار والحجاب وتحرقه بحجة تحرير المرأة، فسمي ذلك ساحة التحرير. وكثير من الناس لا يعرفونها ويظنون أن ساحة التحرير هي ساحة التغيير، وكان الشيخ عبد الغني حفظه الله يقول هذه ساحة التحيير، يعني تحيرك وليست ساحة التحرير. في قوله سبحانه وتعالى وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فيه دليل على خطر الخلوة كما يقال، وأن الإنسان إذا غلق الباب على امرأة أجنبية فإن الشيطان سيكون ثالثهما، بل أسأل الله العافية. يرى الإنسان هذه الأمور، والله يعلم الله أن قلب الإنسان يتقيح لما يرى هذه المناظر ويرى ما يفعله بعض شبابنا، أقول من الطلبة المثقفين، مش قال الإنسان ما يعرفش يفتح مخده قرأ ومنه ويخرج طبيب ولا يخرج أي حاجة، لكنه تجد يفعل أشياء في الشارع لا يستحي لا من الله ولا من الناس، لكن الله عزيز ذو انتقام. فخطر الخلوة عظيم جدا، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولو كان يعلمها القرآن كان يقول السلف، تقولش معليش القرآن أو أتذاكر الدرس، هل ترضى هذا لأختك؟ هل ترضى هذا لأمك لابنتك؟ إن رضي الإنسان هذا فهو ديوث، إذا ما رضاش فكيف ترضاه لبنات الناس؟ وقد قال الشافعي رحمة الله عليه عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فعلى مثل الدين. سلف وشكون يرجع الدين تاعك؟ أهلك، بنتك ولا أختك ولا زوجتك، والواقع خير شهيد على ذلك. قال لو كنت حقا ابن سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمين، لو كنت وليد عائلة وليد فاميليا كما يقال، والله ما تفعلها. ثم قال الشافعي رحمة الله عليه يا قاطعا سبل المودة، يا قاطعا سبل المودة، قبلها يا قاطعا سبل المودة، دعا، المهم دعا في الشطر الثاني يقول عشت غير مكرم، دعا ليه. ثم قال من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. والله تسمع إنسان يزني ويخلص دراهم ويخلص الفندق وكذا وكذا، ثم يزنى بزوجته أو بابنته في بيته في داره، وقال من يزني في الناس بألفي درهم، خلص يزنى به في بيته بغير الدرهم، باطل والعاقبة للمتقين. فقال أهل العلم لا يجوز للإنسان أن يخلو بامرأة ولو كان يعلمها القرآن، وذكروا أن رجلا كان يعلم امرأة القرآن ويحسن الظن بنفسه، يقول لك أنا أعلم قرآن أحفظ القرآن وأنا إنسان طيب، وهي كذلك حتى طابوا للزهد. قال علمها التفسير، علمها التفسير حتى بلغ قوله تعالى في التفسير ولقد همت به وهم بها، همت به وهم بها، نسأل الله العافية. وقيل لامرأة شريفة من العرب، امرأة شريفة بنت عائلة وبنت نسب كما يقال، قيل لها ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد. ما معنى قرب الوساد وطول السواد؟ قرب الوساد ما معنى قرب الوساد؟ اه كاش واحد يجرب قرب الوساد. وش معنى الوساد؟ خدام يعني قريب، دائما قرا معاه، يحكي معاه، دائما يركب معاه في العافيه، تشوفه يشوف فيها، ضحك معاه، يضحك معاه، بيبيلو بيبيلها. طول الوساد، طول قرب الوساد وطول السواد. طول السواد ايش؟ لا قرا معاها 5 سنين 10 سنين 3 سنين حتى حملهما على الزنا عياذا بالله، وهي امرأة شريفة من العرب، حتى أنه لا يأمن الإنسان على نفسه في هذا الأمر. وقالت هيت لك، قال معاذ الله. هذا فيه دليل على أن الغالب الانحراف في النساء أكثر من الرجال، لأنه قال وقالت هيت لك، هي التي دعته. والله تعالى قال في فاتحة سورة النور وش قال؟ الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وفي السرقة وش قال؟ والسارق والسارقة. عليه قال والسارق والسارقة، وقال الزانية والزاني. آية شكون يجيب؟ أراه قال الزنا أشد من السارقة، زيد حاجة واحدة أخرى. عليه قال والسارق، بس ما قالش والسارقة والسارقة، لأن السارقة غالبا تكون في الرجال. أعطي الحبيب، أعطي أعطي. وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قال معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أفعل ذلك. وهذا فيه دليل على أن، فيه دليل على أن الإنسان المؤمن الذي يخشى الله تعالى يثبته الله عز وجل في هذه المواقف الحرجة. تتصور أن تأتي هذه المرأة وهي امرأة العزيز، امرأة جميلة، امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب بمعنى أنه كاش مشكل ولا كاش حبس ولا هنا نخرجوه، ما كاش مشكل، وجمال ليس كما نرى. والله حين نشوف لا أعيب في خلق الله عز وجل، لكن ترى هذه المرأة دميمة، ربما لا تميل إليها النفس، لكن الشيطان يزين العمل. وللأسف تصير بعض الناس متزوج عنده زوجته ما شاء الله، الله يعني نعمة عظيمة جدا، فتجده يغض بصره من امرأته ويغض الكلام، يتكلمش معه ما يشوفهاش أصلا، ويجري وراء خبيثات عياذا بالله. ويقول ابن القيم في أمثال هؤلاء: فطبع هؤلاء طبع خنزير، يمرون على الطيبات فلا يأكلون منها، ويمرون على الخبائث فيعكفون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. أول من ينطبق شون يدخل في الحديث يوسف عليه الصلاة والسلام. هل فيه امرأة، أو سؤال، هل المرأة تدخل في هذا الحديث لما تدخل؟ إيه؟ تدخل لما تدخل؟ تدخل صحيح. لماذا ذكر الرجل؟ قال ورجل دعته امرأة، ما قالش وامرأة دعاها رجل، لأن الغالب المرأة هي التي تقول أعطي لحبيبنا هذا، وقال لك إيه أو شاك أعطي آية لابس الله وحمرون. لكن ذكر أهل العلم استثناء واحد في سورة مريم. ماذا قالت مريم؟ آية روح عبد الحليم، وش قالت مريم؟ وش سمينا هذاك صاحبنا؟ في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جاء جبريل عليه السلام على صورة بشر، قالت آية راحونا إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا أيها الإنسان صالحا أخطيت. وليس المقصود كما ذكر بعض المفسرين أن اسم ذلك الرجل كان رجل صالح في ذلك الوقت اسمه تقي، يعني إن كنت تقيا تاكي ما هذا الإنسان أخطيه، لا، إن كنت تقيا يعني أن التقوى هي التي تمنع الإنسان من اقتراف هذه المحرمات. أعطي الله الحبيب ناظر، استغفر الله. والله تكلمنا أكثر من ساعة، وش ظنيت نكمله أو أنه نديروا الحصة تاع غدا إن شاء الله؟ غدوة إن شاء الله كم كاين حصة واحدة ولا زوج؟ كاين زوج بعد العصر وبعد إيش؟ وشكون زين بصح وقيل نزيد على جل جوائز ولا نزيد على صح نزيد ربع ساعة برك وغدا إن شاء الله نكمل الفوائد، لأنه كما قال ابن المبارك إذا طال الحديث كان للشيطان منه نصيب. أمين نشرب شوية ما صح. الحمد لله مطعمنا فقوله تعالى وقالت هيت لك قال معاذ الله، هذا فيه دليل على عفاف يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى عفته، يعني يوصل الإنسان في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه المصيبة العظيمة أن يتذكر الخوف من الله عز وجل، هذا يدل على تقواه. وشوف ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لقد اجتمع في يوسف عليه الصلاة والسلام أكثر من 10 أمور تدعوه إلى الوقوع في الحرام، لكنه قال إني أخاف الله رب العالمين. الأمر الأول أنه كان شابا عزبا، يعني كان أعزب، والشاب الأعزب شهوته ليست كالشاب متزوج، يعني شاب وأعزب. ثالثا يوسف عليه الصلاة والسلام كان كأنه ملك كريم، أوتي شطر الحسن، أوتي نصف الجمال، نصف الجمال، يعني مذ خلق الله عز وجل آدم. سؤال، أيهما أجمل، آدم عليه السلام أم يوسف؟ آدم عليه السلام، لأنه قال أوتي شطر الحسن، أوتي شطر الحسن. كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام كان مولا وكان غلاما، يعني كان خدام وعبد، ولا شك أن العبد يفعل ما أمره به سيده، يعني أقل شيء كيدير يقول لك وش دير، هي اللي حبتي وهي اللي أمرتني، لكنه ما فعل هذا. زيد إلى ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام شكون يذكرنا الغربة، شكون قالها؟ إيه أروحنا طيولك صح، ديت ديت نخاف نخرجوا نصيبوا دير طابلة يبيعها. فالغريب يفعل في غربته ما يأنف أن يفعله في إقامته. وشوف أغلب الفسق عياذا بالله أعاذني الله وإياكم تصيبه لما يحب يفسق ما يروح ماشي في حومته، أو أنه يبدل ولاية أو يبدل البلاد، فكان غريبا ومع ذلك ما فعل. زيد يوسف عليه الصلاة والسلام إيه؟ كانت امرأة العزيز امرأة جميلة، ونفس الإنسان تميل إلى الجمال. زيد امرأة العزيز يعني ذات منصب، كش مشكل ولا كش معارف، هي المعرفة. وزيد إلى ذلك غلقت الأبواب، غلقت الأبواب مشي غلقت، غلقت سودتهم ما كانش الهربة. وزيد وقالت هيت لك، يعني هيأت نفسي لك، ومع ذلك كيفش، يعني هي التي دعته ليس هو الذي دع، أكثر من 10 أمور ومع ذلك قال معاذ الله. هذا فيه دليل على العفة، وأنه عفيف وأنه كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولهذا يذكر في قصة عبد الله بن المبارك أن أباه، أنا أباه كان عاملا عند رجل من النصارى، عند رجل من النصارى، وكان يعني يعمل في البستان تاعه حارس في البستان. فجاء مرة ضيف، فهذاك صاحب البستان قال لوالد عبد الله بن المبارك يعني المبارك، قال له ائتني بفاكهة حتى أكرم بها ضيفي، جبنا فاكهة نبنج كما يقال. فذهب فجاء جاءه بعنب عرجون ولا عنقود عنب، فلما ضاق صبو قارص حامض، قال له كيف يعني بهدلتني، كيف أنا الضيف تاعي البستان هذا ما شاء الله جايب لي في القارص؟ قال والله ما ذقته، عمل عنده سنة ولا كذا، والله ما ذقته، حنا نص نهار يعرف قاع وش كاين في الحان، هذه حامضه وهذه ثقيله وهذه منه، يجبد له قاع المصارى نتاع الحانوت تاعو يجبدهم له. فاستغرب هذا الرجل، قال كيف رجل من المسلمين، رجل من المسلمين وانا رجل من النصارى وما خانني؟ او قال ان هذا الدين عظيم. فرح ليه قالوا ما حملك على هذا، وش كاين سر؟ قال والله اني اخاف الله، احنا في ديننا يحرم على الإنسان أن يخون حتى لو كان هذا كافرا، إلا في الحرب، كي تكون حرب الحرب خدعة. أما إذا كان هذا الكافر مستأمن ولا مثلا شركة أجنبية كما يقال، إيش معناها إنسان إذا خدم في شركة أجنبية يعني يظليهم كما يقال؟ لا، إن الله تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فماذا فعل؟ سأله يعني هل أنت متزوج؟ قالوا ما أش متزوج. قالوا والله أريد أن أكرمك. وشن؟ قالوا أن أزوجك بنتي، أن أزوجك بنتي. قالوا ولكن بنتك نصرانية وأنا لا أتزوج بها إلا إذا أسلمت، فأسلمت فورثت هذا البستان كله من تفاحه وعنبه وفاكهته كلها، ورثت هذا الأمر من أبيها وورثه زوجها عنه. أشوف تعفف عن تفاحة أو عنب فجاءته التفاحة بصاحبته كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أنا أظن أني أكتفي بهذا القدر، وفي حصة الغد يعني إن رضي إخواننا أن نكمل الفوائد الأخرى، الفوائد الأخرى المستنبطة من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. الشيخ من توزيع جوائز تتكلم انت هاي كيف لا هذا انا اشوف الجوائز فيها اسماء هكذا هنا انا معليش مع الاخر انا سهل مش يعني تريدون ان تكرموا ليوقفوا معاكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني إكراما لهؤلاء الذين أسهموا وشاركوا وقفوا معنا، أراد إخواننا أن يكرموهم. نعم هذا عطوي طارق أتفضل. أخ يونس أعطي له الجائزة، سلم على عمور. حماني فاروق صح اني اشوف الجوائز كان لي سمينه وكان لي رقيقه، كيف وش من السر؟ ليسوا سواء. حماني فاروق يتفضل، معليش خبيوها له، زيد لي بعدها. عبد الرحيم جعبوب اي مش عبد الحليم ما طيله ولا سيد. اصبروا علينا ثلاث دقائق باش نختموا وتديوا اجر المجلس كله. حمزة قجبور أتفضل. أعطيه له. مراد إبراهيمي أتفضل. مراد إبراهيمي ما كاش وقت. محمد مغريش تفضل. نعم زيد. مراد سلامنا يتفضل. أعطيها هم مكتوب من تحت. بارك الله فيك، ما يجزي. أخوة بارك الله فيك، الله يجزي الخير. بارك الله فيك. لا ما تصفقوش. التصفيق للنساء يا جماعة. بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين، أمر الرجال يعني إذا أعجبهم شيء أن يسبحوا يكبروا إن شاء الله سبحان الله، والنساء هن الذين يصفقن. يعني أسأل الله تعالى أن يجزي إخواننا خيرا وعلى إحسانهم الظن بنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى نوفقني وإياكم لما فيه الخير. نقول وش كان على غير ما شاء الله. بارك الله في شيخنا على ما تفضل به وجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يجعل ما تقدم في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا بنا معي. بارك الله فيك.